ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال. المحاضرة السادسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 16 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 29 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فموعدنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نقرأ. هذا هو الحديث 19، وهو حديث جليل ونصيحة نبوية خالصة، يعني خاص بها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس. ويحكي عن سبب هذا أنه يقول عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني أنه كان يركب رديف النبي، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة. وده في شيء من تواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنت تقبل أن حد يركب معك الدابة التي تركبها، ده شيء من الإيه؟ من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فأركب هذا الغلام خلفه. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. فهذه الكلمات التي وردت في الحديث يعني جمل، كأنها حكم ينبغي للإنسان أن هو يتذكرها، كأنها كده نصوص مجملة تشبه الدستور الذي ينبغي أن ينظم حياة الإنسان. طبعا هناك تشريعات جزئية تفصل وتوضح هذه الايه الجمل او هذه الايه الحكم، اللي هو ممكن ان نقول ان هي باقي نصوص الايه الشرع، لكن هذا الحديث من جوامع الكلم، هو يشتمل على معان كثيرة في الفاظ ايه قليلة، اللي هو بنسميه اللي هو يعني من الامور الكلية في هذا الايه في هذا الدين. قال: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يعني ايه احفظ الله يحفظك؟ ما المقصود بحفظ الله؟ المقصود بحفظ الله هنا اي ان يحفظ اوامره ونواهيه، ده معنى احفظ الله. طب انت هتحفظ ربنا ازاي؟ تحفظه بحفظ اوامره ونواهيه، الاوامر بفعلها والنواهي باجتنابها والابتعاد ايه عنها. يبقى ده معنى احفظ الله يحفظك. طب هيحفظك من ايه؟ سيدنا النبي لم يبين. خلاص يبقى كده الكلام يحتمل كل شيء، يحفظك في أمور الدنيا ويحفظك في أمور الآخرة، يحفظك في بمعنى الرعاية، يحفظك بمعنى يدفع عنك السوء. يبقى ده معنى إيه؟ احفظ الله يحفظك. طب إزاي الإنسان يحفظ الله يحفظه؟ يعني إن الإنسان حيجتنب الأوامر والإيه؟ حيلتزم بفعل الأوامر ويجتنب الإيه؟ النواهي. والعمل الصالح سبب من أسباب الحفظ وسبب من أسباب الرعاية في الدنيا والآخرة. القرآن الكريم يقول: الآية بتاعت سورة النحل تقريبا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ها فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة إيه؟ طيبة. يبقى إذن العمل الصالح سبب من أسباب السعادة وسبب من أسباب الإيه؟ الحياة الطيبة. ده في الإيه؟ في الدنيا. يبقى إذن العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى قد يعجل للعبد بعض ثماره وبعض أجره وبعض ثوابه في الإيه؟ في الدنيا، إما أن يكون ده بالذكر الحسن بين الناس، أو إن ربنا يعجل له بعض البشريات وبعض التيسيرات وبعض الحفظ بسبب العمل الإيه؟ الصالح. وده لا يتنافى مع إخلاص العبد. يعني إيه؟ إذا كان الإنسان مخلصا فوجد أثر عمله الصالح في الدنيا فده لا يجعله يخلق على إخلاصه، لا ده يعني إيه؟ عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، ربنا يعجل له شيء من البشرى وشيء من الإيه؟ من الخير. وده كله نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله إيه؟ يحفظك. وهذا يعني أن الإنسان إذا لم يحفظ الله سبحانه وتعالى لن ينال الحفظ والرعاية والعناية من الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ ليه؟ لأن المعاصي شؤم على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يعني الإنسان بسبب معصية قد يحرم الخير في الدنيا، وقد تكون المعصية سبب من أسباب نزول الشدائد أو الكرب أو الأزمات به، قد مش على طول يعني. خلاص؟ لأن هناك من يربط أن أي ابتلاء ينزل به يقول إن ده بسبب إيه؟ معصية أو ذنب أو كذا. لا، قد يكون هذا وقد يكون فعلا بسبب معصية أو بسبب إيه؟ أو بسبب ذنب وقع فيه الإيه؟ الإنسان. وفي القرآن الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى إذن كده المصائب قد تكون بسبب كسب الإيه؟ الإنسان، يعني بسبب العمل أو المعصية التي إيه؟ التي ارتكبها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده إيه؟ تجاهك يعني أمامك. المقصود أن أنت هتجد الرعاية والعناية من الله سبحانه وتعالى بسبب الإيه؟ بسبب العمل الصالح. قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الإيه؟ في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده قريب المعنى من اللفظ أو النص الذي ذكر في هذا الحديث اللي هو احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده إيه؟ تجاهك. طيب تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني إيه؟ من الإنسان سيتعرف إلى الله بإيه؟ بالعمل الإيه؟ الصالح في الرخاء. خلاص؟ يعرفك في الإيه؟ في الشدة، في الشدائد. المعنى هنا اللي يوضحه القصة بتاعت سيدنا مين؟ سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم. ولما القصة المعروفة والمشهورة لأنه لما ألقي في البحر فالتقمه الإيه؟ الحوت. هنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ها فكانت الإيه؟ فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. يعني ليست خاصة بسيدنا يونس عليه السلام، لأن الآية جاءت في الآخر قالت إيه؟ وكذلك ننجي الإيه؟ المؤمنين. طيب هنا حتى بعض الآثار تروى في هذا المعنى إن هو لما نادى بهذا فتساءلت الملائكة صوت من هذا؟ قالوا هذا صوت عبد معروف، إنه صوت نبي الله إيه؟ يونس. يبقى لأنه تعرف على الله في الرخاء بالعمل الإيه؟ الصالح، بالابتعاد عن المحرمات. فلما نزلت بساحته الشدائد والأزمات يعني إيه؟ وجد رحمة الله تبارك وتعالى ووجد عناية الله تبارك وتعالى. في حين أنه في المقابل الإنسان لو كان في مثل هذا المأزق والذي كان قريبا برضو يهلك في البحر اللي هو فرعون، هنا فرعون قال ايه؟ آمنت، ها ها مفيش اي خالص يعني بحب حد يساعدني كده في المحاضره. قال ايه؟ امنت. ها ها النص النص عايزكم تقولوه. ها قال ايه؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. حتى مش يقول كده امنت انه لا اله الا الله يعني مباشر، لا ده عمال يلف ويدور. يقول امنت انه لا اله الا الذي امنت، يعني ما فيش اله الا الاله اللي هو بتاع بني اسرائيل ده، هو الاله بتاع بني ايه؟ بتاع بني اسرائيل ده. حتى مش يقول امنت انه لا اله الا الله، يقول الا الذي امنت به ايه؟ بنو اسرائيل. ف كان الرد ايه؟ الان وقد عصيت قبل وكنت من الايه؟ من المتقين، من المؤمنين، من الصالحين، وكنت من الايه؟ ها وكنت من المفسدين. خلاص، هو كان من المفسدين وكان من الظالمين وكان من الطغاة الجبارين. خلاص. طيب، يبقى هنا هذا الانسان لم يتعرف الى الله في الرخاء، ولذلك لم تلحقه العناية والرعاية في ايه؟ في وقت الايه؟ الشدة. في وقت الايه؟ الشدة. يبقى احفظ الله يحفظك، احفظ الله في شبابك في قوتك، ها تجد الرعاية والعناية فين؟ في الكبر. ولذلك يروى عن بعض السلف او بعض الصالحين، هو كان رجل كبير في السن، خلاص، فجم بيعدوا مكان كده، فحاجه يعني ايه مش اي حد يعديها، فوثب وثبه واحد من الشباب ما يقدرش ايه يعملها، فسالوه عن ذلك، فقال هذه اعضاؤنا حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظناها في الايه؟ في الصغر فحفظها الله علينا في الايه؟ في الكبر. يبقى الانسان في حال الرخاء، في حال الصحه، في حال الفراغ، في حال وفره المال، في كل ده، يبقى يتعرف الى الله. هيتعرف الى الله بالايه؟ بالعمل الصالح، بالابتعاد عن الايه؟ عن المحرمات. فربنا سبحانه وتعالى يتعرف اليه في الايه؟ في الشدائد، ويدركه برعايته وايه؟ وعنايته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ده شيء مهم جدا، اللي هو اليأس من الخلق أو عدم التعلق بالخلق، وأن يتعلق الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى، لأن الله هو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي يدبر شؤونه، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع. فالإنسان إذا أدرك هذه الحقائق كان تعلقه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يتعلق بصاحب منصب أو صاحب مال أو صاحب جاه، لا يتعلق بأحد من هؤلاء، لأن الذي يعطي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم إيه؟ أسباب. هم إيه؟ أسباب. والمسائل التي يطلق، يعني السؤال هنا بمعنى الطلب، إذا سألت يعني طلبت. هناك أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، أو ربنا سبحانه وتعالى جعلها لا تتوقف على سبب من خلقه، زي الهداية مثلا، زي العلم، زي الفهم، زي التقى، ده لا يتوقف على سبب من البشر، يعني البشر ما همش أسباب وأدوات لذلك، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى ابتداء. فده نسأل في مين؟ نسأل في مين؟ الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ يعني أنا حاسس كلكم كده عايزين تناموا، أنتم متفقين مع بعض على هذا؟ انت عايزين ايه؟ التكييف يا شباك؟ طب ما يعني ما تفتحوا، حد حشكم شغالوا التكييف؟ عايزين اللي عندكم ده شغال؟ يعني هو ده السبب، ده المشكله يعني؟ التكييف شغال؟ لا مش طب لكم حد في نفسه حاجة تاني؟ انت نفسك في حاجة؟ اشرب لك شوية ماء. ألف سلام عليك. طب إذا كانت الحاجة التي يطلبها العبد أو يطلبها الإنسان مما جرت العادة أن يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي عباده أو على أيدي خلقه، زي مساعدة في عمل أو طلب شيء من أمور الدنيا، الناس أسباب في ذلك وربنا سبحانه وتعالى يجري على أيديهم هذه الإيه؟ هذه الأمور. قالوا يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن يحنن عليه قلوب عباده، إن هو يحنن عليه إيه؟ قلوب عباده. يبقى أنت الطلب والمقصد إلى الله سبحانه وتعالى، وتطلب منه أن ييسر لك الإيه؟ الأسباب، وتبقى فاهم إن ده سبب، إن ده وسيلة، لكن الذي يعطي ويمنع على الحقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا فهم ذلك يعني قل طمعه وقل خوفه، لأن الطمع يوجد عند الرغبة، لما الإنسان يبقى إيه؟ يرغب في حاجة كده فيبقى فيه طمع خلاص، أو حذر خلاص، ليه؟ يبقى كده أنت تخاف من إيه؟ من شيء. فإذا أدركت أن المتصرف في الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى، يبقى كده يتحقق معنا إذا سألت فاسأل إلا وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك سؤال الخلق من الأمور المزمومة، من الإيه؟ من الأمور الإيه؟ المزمومة. ولذلك الشرع لم يجوز سؤال الناس ولا الطلب منهم إلا في أضيق الإيه؟ في أضيق نطاق، يعني لما تبقى المسألة خلاص استفرغت كل ما في وسعك، ما فيش أسباب إلا تعين هذا فتطلب منه خلاص. ولذلك الشاعر كان بيقول إيه؟ لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني كده ربنا سبحانه وتعالى إذا تركت سؤاله يغضب عليك خلاص. طب إذا سألت الناس يغضبون عليك، يبقى العقل كده يقتضي أن الإنسان يسأل مين؟ الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل الإيه؟ ولا يسأل الإيه؟ الناس. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالإيه؟ بالله. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي مثالا تطبيقيا بقى على هذا الكلام، فقال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك ها إلا بشيء ها بترد علي ها قد كتبه الله إيه؟ عليك. يبقى إذن الناس، يعني حتى التعبير المشهور اللي هو بتاع الشيخ الشعراوي، يعني لا يفعلون معك سوى إيه؟ تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى فقط لا غير. يعني الناس وسائل، الناس إيه؟ وسائل. والمتصرف في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. يعني كل الناس كده لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء عشان يجيبوا لك حاجة أو يقضوا لك شيئا، وربنا لم يكتب لك هذا الشيء لن تناله، ولو كان قد قدر الله لك شيئا وكتبه لك، واجتمعت الأمة كلها على أن يعني يمنع عنك هذا الشيء، لن يستطيعوا، لن إيه؟ لن يستطيعوا ذلك خلاص. والقرآن الكريم واضح في هذا المعنى، يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. مفيش إيه؟ مفيش حد يستطيع أن يحجب عليك يحجب عنك فضل الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني بيقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن كل شيء كتب وفرغ من كتابته في الإيه؟ في الماضي، في الأزل خلاص. يعني الأقدار خلاص إيه؟ كتبت خلاص، ولن يكون إلا ما قدره الله إيه؟ سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي قلناه يعني أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمره كله. وهناك معنى نريد أن نؤكد عليه، أن التوكل على الله تبارك وتعالى لا ينفي الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، لأن ترك الأخذ بالأسباب ده تواكل وليس إيه؟ وليس توكل. والحديث اللي هو بتاع اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربطها من العقل اللي هو عقل الدابة يعني ربطها وتوكل. الراجل جاي يسأل سيدنا النبي يقول له ان انا ايه عندي دابة فيعني في كده ايه اتوكل على الله ولا اعقلها. يعني الراجل كده يعني يقول ان التوكل على الله يعني ان انت ما تاخدش بالايه باسباب الحفظ والصيانة ولا اترك التوكل بقى واعتمد على الايه على اسباب الحفظ والايه والصيانة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الجمع بين الأمرين لا ينافي التوكل بل هو حقيقة الإيه؟ التوكل. فقال له اعقلها يعني خذ بأسباب الحفظ والصيانة وتوكل. وتوكل على الله في إيه؟ في حفظها. خلاص؟ يعني مش إيه؟ مش تسيب الحاجة عرضة للسرقة أو عرضة للضياع وتقول أنا متوكل على الله في إيه؟ في حفظها. زي ما تكون كده مستعير دراجة ولا حاجة من واحد الدراجة عارفينها؟ العجلة يعني خلاص دي كمان شويه هتبقى من التراث فتبقى انت مستعيرها من واحد عارفين الاستعاره شحيتها يعني خلاص سالفها منه يعني دي بتسمى اعاره. تسمى ايه؟ اعاره. خلاص فانت استعارتها منه وفي الاخر بقى رحت رميها بقى قدام البيت ولا رميها في اي حته كده وايه وداخل بقى كده فيجي الحرامي يلاقيها فروح ايه يقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرن وركبها متوكل عليه على الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى الحرامي اخذ بالاسباب وحضرتك ايه ما اخذتش بالايه بالاسباب. خلاص ده معنى ايه اعقلها وتجي. يعني الانسان ياخذ باسباب الحفظ والصيانه ثم بعد ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم هنخلي اسئله في الاخر لو تكرمتي دوني بس السؤال عشان ما تنسوهوش. وكده يبقى انتهى شرح الحديث على الرواية التي ايه ذكرها. ثم قال الإمام بعد ذلك وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن لإيه ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هو هو نفس المعنى لكن العبارات ايه مختلفة لكنها تدل على معنى ايه على معنى واحد. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. النصر مع الصبر. النصر بعض الناس يتصورون أن النصر لا يكون إلا في ميدان القتال خلاص الجيوش الإيه المتحاربة. لا النصر في معارك كثيرة إن كل يوم أنت تخوض معارك مع نفسك ومع الشيطان ومع الجيران ومع الشارع كل حاجة أنت تخوض إيه معارك. فكيف يحقق الإنسان النصر؟ النصر إن الإنسان يصل إلى السلام إلى الإيه إلى الابتعاد عن أسباب الإيه الهلكة. كيف يحقق الإنسان النصر؟ بالصبر. الإنسان يتدرع بالإيه؟ بالصبر. طب إيه الصبر ده؟ قال له الصبر هو حبس النفس على المكاره. ده معنى الإيه؟ الصبر. يعني مش هتبقى قاعد كده بتأكل سندوتش لذيذ كده شهي وتقول أنا صابر على أكل الإيه؟ على أكل السندوتش. لا لأن هذا أمر تألفه وتحبه الإيه؟ النفس. فده ما يبقاش إيه؟ صبر. لا الصبر هو حبس النفس على الإيه؟ على المكاره. يعني نفسك لا تريد شيئا تكره هذا الشيء وتقوم بحبسها عليه يعني تخليها تلازم هذا الايه الشيء. على سبيل المثال طبعا الناس بتجاهد النهارده عشان تقوم تصلي الصبح في موعده قبل شروق الايه قبل شروق الشمس ويبقى فيه صراع معركه داميه بينه وبين البطانيه خلاص مش قادر ان هو يزيح البطانيه ويقوم من تحتها. دي معركه ولا مش معركه؟ اهي خلاص. طيب النفس تكره القيام من النوم اللذيذ ولا تحب ذلك؟ تكره. فالصبر بقى وحفظ النفس على الايه على المكاره. لما تيجي كده في الصيام وانت تمتنع عن الطعام والشراب الجوع والعطش هذا امر تحبه النفس ولا تكرهه؟ ها فالصبر حبسك النفس على الايه على المكاره. ده معنى الايه الصبر. حبس النفس على المكاره هذا هو طريق النصر. أنا عندي دراسة أو بشتغل أو بذاكر أو الكلام ده عايز أقعد أذاكر قعدتي على الكتاب ديت بتبقى عامل زي اللي قاعد على شوك خلاص. كل ما تمسك الكتاب العفاريت تتنطط حواليك ما انتش عارف تمسك الكتاب ولك طب استنى بس لما أبص في التليفون أشوف مين اللي بعت لي رسالة. طب مع فكرة ممكن يكون حد بعت لي رسالة ما خدتش بالي أو ممكن يكون حد رن وأنا ما شفتش التليفون أو إن أنا طب أنا بقوم بقى أشرب وأكل عشان لما أجي أقعد على الكتاب المرة الجاية بقى مش إيه مش محتاج حاجة وتبدأ ايه يبقى كده حبس النفس على المكاره. انك تلزمها ان هي تقعد وتذاكر ده شيء تكرهه النفس. فحبس النفس على المكاره هو ده الصبر. الصبر هذا شوف سيدنا النبي يقول ما قالش يعقبه النصر، ده قال ان الايه النصر معاه، النصر مع الايه مع الصبر، بس الانسان ايه يصبر شوي واعلم ان النصر مع الايه مع الصبر، وان الفرج مع الكرب. الكرب هو شدة البلاء، ده مش بلاء بس، ده شدة الايه البلاء، شدة البلاء هذا يكون معه الايه الفرج. ولذلك قالوا اشتدي أزمة تنفرجي، ما فيش اي حاجة بترد عليا فيها خالص، اي حاجة يعني ابقى منتظر ده منكم يعني حاجة انا بحبها خلاص. اشتدي أزمة ايه تنفرجي، ده يعني هو كأنه اخذ هذا الكلام، هو اخذ هذا المعنى من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايه نظمه في مطلع هذه القصيدة. اشتدي أزمة تنفرجي، ودي قصيدة طويلة حد يبقى يدور عليه كده وايه ويجيبها لذيذة خلاص. اشتدي أزمة تنفرجي، يعني إذا اشتدت الأزمة أو اشتد الكرب كان هذا مؤذن بالإيه بالفرج، مؤذن بالإيه بالفرج. وأن مع العسر يسرى، العسر ضيق شدة يكون معه الإيه اليسر بإذن الله تبارك إيه وتعالى، بس الإنسان يصبر شوي ما يجزعش ما يقنطش. وفي القرآن الكريم إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسرين. فين العسر وفين اليسرين؟ حد يعرف؟ الآيات بتقول إيه؟ إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. أنا شايف كده اتنين اهو. أيوة. مش منكر، مش منكر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزور. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه منكر ويعني إيه معرف؟ لا هو بيقول لك ان المعرفة الكلمة اذا اعيدت معرفة فهي نفس الكلمة. تقول ايه؟ احضرت الكتابة وقرأت الكتابة، هو نفس الايه الكتاب ماشي. في حين انك لو قلت احضرت كتابا وقرأت كتابا يبقى ده غير ده، يبقى دول كده ايه كتابين خلاص. يبقى الكلمة اذا اعيدت معرفة هي نفس الايه الكلمة، واللام الثانية فيها دي بتبقى لام الايه لام العهد، بتكون هي لام الايه العهد. العهد ده يقولك عهد ذكري ولا عهد ذهني، دي حاجات محلها في الايه في اللغة ماشي. وإذا أعيدت النكرة مرة أخرى، نكرة تعددت تأيه تعدد، فإن مع العسر يسرى. العسر معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لأنه محلى بالألف واللام ماشي. إن مع العسر يسرى، اليسر ده نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إن مع العسر يبقى هو نفس العسر الايه الأولاني لأنه هو أعيد ايه معرفة خلاص، يبقى هو نفس العسر. يسرا، اليسر الثاني ده نكرة ولا معرفة؟ يبقى ده غير اليسر الايه الاولاني، وده معنى ايه لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر ايه يسرين. واضح كده؟ واضح مش باين ان واضح؟ ها واضح يا مشايخ؟ لو في مشكلة تكلموا. الحمد لله. طيب ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تفضل. توكل على الله. يعني تمام. تفضل. تقوى الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الحفظ من المصائب والشدائد. كويس. نعيش الله دائما على سطح الألم مستمر. تمام. ها الأخوات تجاهين متفرجات النهاردة. تفضل. ايه كمان؟ تفضل. عدم التعلق بالبشر. ها والتعلق بالله سبحانه وتعالى. كويس. ايه كمان؟ ها الجماعة التانين دول. ها حضرتك. تمام. وكل شيء بالقضاء والقدر، وكل مقدور ما ايه ما عنه حذر. ها ايه كمان يا مشايخ؟ مشايخ ايه كمان؟ كمان ايه كمان؟ تفسير الفتاوى اللي هي رواية الترمذي. نعم. في حاجتين بصراحة أجمل حلوة. قول. اتفضل. يعني عدم الحرص على مفاد الإنسان دايما. حاجة تانية إن في آخر ثلاث جمل دول الإنسان دايما يطمئن في حالة الشدة وفي حالة الموقف الصعب وكده، يطمئن دايما لقدر الله إن في مع العسر يسر وإن في مع الكرب فرج، وإن في وبالتالي ده يكون سبيل الأمل وال تمام تمام تمام. الله يفتح عليك. ايه كمان يا مشايخنا؟ الرضا. ما اصابك لم يكن ليخطئك، ان الانسان يرضى ويسلم. وشاك نقول سلم لسلمى وسر حيث سارت، واتبع رياح القضاء ودر حيث دارت. ماشي يا مشايخنا؟ يعني انت سبت البيت كله وما مسكتش غير في سلمى. هو الشاهد في شطر البيت الثاني مش في الشطر الاولاني. ومعناه ان هي سالمه من كل سوء. طب احنا دلوقتي يعني مش هنقعد يعني نحشي على سلمى خلاص. نعم. لا ده على ما قدر وكتب في الألواح قبل ذلك، أن خلاص أن أن أن أن أن القدر فرغ منه خلاص، يعني كل شيء كتب وانتهى رفعت. ده معنى كده بيقرب أو صورة كده تصويرية تقرب لنا المعنى. رفعت الأقلام، أنا بكتب هوت، فالألم بيكون على الإيه؟ على القرطاس أو الورق. فلما رفعت الأقلام يبقى معنى احنا توقفنا عن الإيه؟ عن الكتابة. وجفت الصحف، الأول كانوا بيكتبوا بالحبر، فالحبر لما كان بيكتب كان بيحتاج وقت كده إلى إن هو إيه يجف على الإيه على الورق اللي هو بيستعيدوا عنه دلوقتي في ماكينات الطباعة وماكينات التصوير، إن هو يدخل الورقة بعد ما تاخد الحبر على السخان علشان الحبر إيه يجف. فأقولك وجفت الإيه الصحف، يعني مضى زمان كمان على هذا الإيه على هذه الكتابة وعلى هذا الإيه وعلى هذا التقدير. ده معنى الكلام. ايه تاني ما الذي يستفاد من الحديث؟ نظرتك ما قلقاني، حاسس انك قاعده مش فاهمه. لو كده خلاص ماشي كده انا اطمنت. ده عرض عام، لكن اصل في واحد احيانا توصل ينظر ليك كده فتحس ان هو فاهم، وفي واحد ينظر ليك تحس ان هو مش فاهم. ها ايوه انت فاهم ولا مش فاهم؟ اتفضل. حاجات ممكن تبقاش بالنا منها شويه، تبقى الصغيرين مفهومين بيها. ده معنى ظريف جدا، اللي هو في سبب ورود الحديث بقى، مش في نص الحديث نفسه، ده في سبب وروده. ان هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واخد وراه مين؟ الغلام اللي هو مين؟ عبد الله بن مين؟ ابن عباس رضي الله عنه. ده يبقى لسيدنا النبي ايه؟ ابن عمه. فواخده معاه فبيعلمه، فبيقوله يا غلام ان اعلمك ايه كلمات. شوف الغلام يحفظ هذه الكلمات ثم يرويها لتتعلمها الأمة كلها من مين؟ من هذا الايه؟ من هذا الغلام، من هذا الايه؟ الغلام. ولذلك لما قالوا ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، دي حقيقة خلاص. فيبقى لك انك تتعهد الصغار دايما، يقول طب ما تيجي لما اعلمك الحاجه الفلانيه، طب خد بالك انت لو عملت كذا ان شاء الله هتبقى كذا. دايما مش نسيبه نقول ده لسه صغير ولما يكبر، ولما يجي يكبر يبقى خلاص فات زمانه الايه الارشاد والتوجيه، عدى زمان. كويس، لفته طيبه. ايه كمان يا مشايخنا؟ طيب حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ ما حدش عنده سؤال. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث برواية الصحابي الجليل عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. من يعرف لنا شيئا عن هذا الصحابي؟ مين؟ تفضل. شوف الناس اللي جاهزه ومحضره. ابو معمر الانصاري البدري اسمه البدري نتيجه ان هو نزل سكن في تمام الله يفتح عليه، لان كثير من الناس يتوهم البدري يعني نسبه ان هو حضر او شهد بدرا، لا هو نسبه الى هذا المكان. ها رضي الله عنه. وايه كمان؟ ها اسمعوا وعوا. طب انت جبت الكلام ده منين؟ اسد الصحابه، اسد الغابه، اسد الايه، وسير اعلام النبلاء للذهب. كويس اهو، عرفتوا الراجل بيجيب منين عشان تجيبه من المكان اللي هو بيجيب منه. ها مشايخنا قلنا ترجمه الروايه مشايخ صح، ولكنكم قوم لا تذكرون. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. كلامه أو قوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت ده له يعني أحد معنيين أو أحد تأويلين. إذا لم تستح فاصنع ما شئت يعني إذا أردت أن تفعل أمرا أو شيئا فانظر، إذا كنت لا تستحي من فعل هذا الشيء يعني ان انت لن تلام لا من الله ولا من الناس على فعل هذا الشيء، فيبقى الشيء ده ايه مباح، فيجوز لك ايه فعله. وده معنى اذا لم تستحي فاصنع ما ايه ما شئت، يعني اذا كان الفعل الذي تريد ان تقدم عليه لا يسبب لك حرجا ولا حياء خلاص لا تستحي من فعله فافعله، ويبقى الامر هنا كده ايه للإباحة. او المعنى الثاني يكون الأمر فيه للتهديد مش للإباحة. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي كده لا تستحي لا من الله ولا تستحي من الناس، وطالما أنت لا تستحي لا من الله ولا من الناس خلاص يعني إيه افعل لنفسك ما تريد، ومنها مناها ومكنها من هواها خلاص. ما أنت خلاص بقى إيه يعني إيه مش نافع معاك حاجة خالص زي ما بيقولوا كده. فيكون الأمر هنا للإيه للتهديد، كقوله تعالى إيه افعلوا إيه ما شئتم، مش معناه أن الواحد يمشي على مزاجه، لا ده هنا للإيه للتهديد. زي ما يكون عندك واد كده ولا حاجة وعمال تنصح فيه ويا ابن ذاكر ويا ابن اعمل وما فيش مصحش الكلام، فأنت تاخذ له إيه اعمل بقى اللي انت عايزه. فأنا بتقول له اعمل اللي انت عايزه كده مش معناه أنك بتقول له روح العب بقى وسيب المذاكرة بتاعه ليه، وكده انت إيه بتهدده انه يعمل اللي انت عايزه، وبيننا وبينك ايه حساب. فالامر هنا ايه مش للإباحة، ده الامر هنا للايه للتهديد خلاص. او ان هو يجي صورة تانية تيجي تقول له ايه لو انت خلصت الدروس بتاعتك او خلصت الحاجة اللي وراك ايه ايه اعمل اللي انت عايز تعمله. اعمل اللي انت عايز تعمله هنا ده يكون للايه للإباحة ولا للتهديد؟ للإباحة خلاص، مع ان صياغة التركيبة او الصياغة ايه واحدة، بس ده يرجع إلى الإيه إلى التذوق أو إلى المعنى الذي يقصده الإيه المتكلم. والحديث يحمل على هذين المعنيين، وإن كان المعنى الأوضح أن الإنسان ينظر في الفعل إذا كان لا يستحى منه أو لا يستحى من فعله فليفعله. طبعا ده بيكون للإنسان سليم الفطرة، الإنسان إيه سليم الفطرة اللي لسه المقاييس على الأشياء عنده لسه سليمة، لكن في واحد عنده المقاييس ديت خلاص أصبحت مقلوبة، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، فده ما ينفعش معاه، تقول له اصنع ما شئت خلاص. ده بقى ايه؟ يبقى ده هذا يهدد، يبقى ده خد بالك، خد ايه؟ خد بالك. يبقى كده يكون معنى الحديث ان الانسان ينظر في اي فعل اذا كان لا يعاب شرعا ولا يلام عليه من الناس فده مباح، يبقى هو ايه؟ يفعله خلاص. وعلى هذا يكون الحديث يشتمل كل احكام الايه؟ الاسلام، او بيديك ان هو قاعدة كلية. ما الذي يستفاد من هذا الحديث يا مشايخنا؟ ما فيش حاجة تستفاد من هذا الحديث؟ ما فيش حاجة. الناس اللي قاعدين ورا دول، ايوه حضرتك، ايه الحياء يصلح ان يكون معيارا، بس خدوا بالكم الحياء المقصود به الحياء المحمود مش الحياء المذموم، الحياء الايه؟ لان الحياء احيانا يكون مذموما اذا كان مانعا للانسان من الخير، يعني احيانا الانسان يريد ان يسال ليتعلم لكن الحياء يمنعه، الحياء هنا يبقى مذموم ولا ايه؟ ولا محمود؟ طب احيانا واحد كده يريد ان يقترف بعض الدنايا او بعض الامور كده لكن حياؤه يمنعه، ها يبقى الحياء هنا محمود ولا مذموم؟ طب ايه هو الحياء؟ يقول لك هو تغير وانكسار يعتري الشخص، ها، من خوفي او من اجل ما يعاب ايه به، يعني حاجة هتسبب لك الناس تعيبك او تلومك، فلما انت يكون عندك هذا الاعتبار ويبقى عندك تغير لما تشعر بتستحضر هذا الايه، هذا الذي تعاب به، يبقى كده في حياء. طب في واحد بقى ما تفرقش معاه، ما ايه ما تفرقش معاه، فده يعني خلاص ده ليس معيارا، لان الاسلام انما يخاطب اصحاب الايه؟ الفطر السليمه، الفطر الايه؟ السليم. ها نعم، ممكن نرجع الى احياء علوم الدين، ايه رايكم؟ ايه رايكم نرجع الى احياء علوم الدين؟ احياء علوم الدين ده لمين؟ لمين؟ مين الغزالي ده؟ ابو حامد الغزالي. توفي سنه كام؟ 505. تمام، كويس. طيب نرجع بقى الى كتاب احياء علوم الدين للامام ابي حامد الغزالي رضي الله عنه، حجه الاسلام. دور بقى، دور ما احنا عايزينك ترجع اليه، ماشي ارجع اليه. في حاجة تانية يا شيخنا كده؟ حد يذكر حاجة مما يستفاد من الحديث؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني مما يعني يعني يؤثر من الرسالات السابقة او بقايا أن الرسالات التي كانت موجودة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقله الناس، خلاص، لأن الشرائع السابقة لم تندثر كلية، كانت لها بقايا، حتى كان هناك من يتعبد على الحنفية السمحة. حدش عنده سؤال؟ طيب الحمد لله. الحديث 21. تجيت متأخر أوي. ما أنا أبدا ما جمعت إن كان عندي سؤال أصلاً. خد. هو زي في اختلاف جامد أوي كده في الروايات، مع إن هو نفس المعنى يعني، بس كان الكلام مختلف خالص. مش اختلاف في جملة ولا في كلمة. هذا الأمر تكلم فيه علماء الحديث، وده فيه عدة احتمالات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الكلام في أكثر من مناسبة، وسمعه كل راو في مناسبة أو في مجلس، فحفظ بعضهم شيئا وحفظ الآخر شيء، يعني كلام طويل خلاص قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي واحد حفظ شيئا ورواه والتاني حفظ شيئا وإيه ورواه، على أساس أنه كلام واحد صدر من سيدنا النبي، أو أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد تكلم بهذا الكلام في مواضع مختلفة أكثر من مرة. خلاص ممكن يبقى في حديث له مناسبة مرتين كلام شبه الكلام. أيوة خلاص. فهناك احتمالات إيه كثيرة والعلماء تحدثوا عنها عند شرحهم لهذه الأحاديث. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث يعني وصية جامعة مختصرة. الصحابي الجليل اللي هو أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، اللي هو سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي أراد إن هو ياخد كده وصية كده إيه مختصرة وموجزة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز حاجات كتير، عايز حاجة إيه مختصرة. فبيقول لسيدنا النبي: قل لي في الإسلام قولا ها لا أسأل إيه، يعني عايز قول جامع، قول إيه جامع، لو أنا أخدته وعملته به يكفيني، لا أحتاج إلى سؤال غيرك، لا أحتاج إلى إيه. شفت الطالب اللي هو مجد ومجتهد كده ويذهب إلى المعلم ويقول له أنا عايزك تقول لي خلاصة هذا العلم. خلاص، اللي هو القول الجامع المانع. فيقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه إيه أحدا إيه غيرك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. الجملة الصغيرة دي فيها شقين أو تتعلق بأمرين. الأمر الأول اللي هو يتعلق بالاعتقاد، اللي هو قل آمنت بالله، أنت آمنت بالله يعني آمنت بوحدانيته وأنه هو الخالق وأنه هو المتصرف وأنه هو الآمر وأنه هو الناهي، آمنت بإيه بالله. ده جزء بقى اللي هو العقدي، الجزء القلبي اللي هو ما يتعلق بقلب الإيه الإنسان. ثم استقم، هتستقم هنا ده يتعلق بعمل الايه الجوارح، او كأنه يقول له ان عمل الجوارح هذا فرع عن عمل الايه القلب، يعني مقتضى الايمان العمل الايه العمل الصالح، مقتضى الايمان العمل الايه الصالح. لان الايمان ما هوش مجرد قواعد نظرية كده الواحد لو عرفها وفهمها خلاص يبقى الموضوع انتهى، لا، ده لابد وان يترجم هذا إلى سلوك، إلى تصرف، إلى عمل. لابد أن تكون العقيدة محرك للإنسان ودافع إلى العمل ومانع أيضا من الوقوع في المحرمات. قل آمنت بالله ثم استقم. طب يعني استقم؟ قال لك الاستقامة هي ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات، ده معنى الاستقامة، ملازمة الإيه الطريق. إيه هو الطريق ده؟ يعني وكأنهم يمثلون الإسلام هذا طريق إلى الله سبحانه وتعالى والإنسان يسير فيه. طب الإنسان عشان يسير على الطريق ويسلم لابد وإيه وأن يستقيم، ما ينحرفش كده ولا ينحرف كده. طب الاستقامة هنا هيكون معناها إيه؟ إن حضرتك تلتزم بفعل، تلتزم بفعل الإيه ها فعل الواجبات أو الأوامر وترك المنهيات أو المحرمات، ده معنى الإيه الاستقامة. فيكون هذا الحديث جامعا لكل الإسلام. هو الإسلام هو إيه غير أن أنت تؤمن وتزعم وتسلم لله سبحانه وتعالى ثم تعبر عن ذلك بسلوك وعمل منضبط بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده كل الإسلام، اللي هو قل آمنت بالله إيه ثم إيه ثم استقم. والاستقامة أمرنا الحق تبارك وتعالى بها وأمر نبيه بذلك، فقال الحق تبارك وتعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب إيه معك. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستقامة. طب وإحنا يبقى من باب أولى، يبقى من باب إيه من باب أولى. والحق تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها آمنت بالله ثم استقام، ها يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه توعدون. ده في لحظة الإيه الوفاة لما يموت خلاص. فهؤلاء العباد يجدون في أنفسهم شيء من الخوف على أبنائهم وذريتهم بعدهم كيف إيه كيف يكون. فيأتي القرآن الكريم ويخبرهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني نتولى أمركم وشأنكم في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة. فتقر بذلك إيه عيونهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة، أين تولى أمرهم بعدكم فتقر بذلك أعينهم. ماشي يا مشايخنا، شفت هذه الوصية الجامعة لكنها تشمل كل أعمال الإيه الإسلام. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تمام. ايه كمان؟ تفضل. نعم، الايمان قول وعمل. ها ايه كمان؟ تفضل. نعم، الوضوح واليسر، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش كلكعه. كويس. ايه كمان؟ تمام. ايه كمان يا مشايخنا؟ فعل سيدنا عمر انه حريص ان ياخد حاجه وما يدورش فيه. هو سيدنا سفيان على فكره، ابي عمرو سفيان، وابي عمرو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. كان يصح حرص ان هو كان عايز ياخد حاجه مخصوصه ما يلفش كتير في وصله. تمام تمام. السلام بيقول انا عايز حاجه ما اسالش عليها بحد بعد الثاني. تمام، الله يفتح عليك. ماشي يا سيدي. ها ايه كمان يا مشايخنا؟ اتفضل. الايه؟ التوجيه، ان الانسان يطلب النصيحه. الانسان يطلب الايه النصيحه ممن يعني يتوقع منه ان يكون اهلا للنصح. كويس. ها حضرتك مش اي حاجة خالص؟ مش اي حاجة استفدتيها النهاردة؟ الصوت بس. ها الاستقامة. نعم تمام، الله يفتح عليكم. حد عنده حاجة تانية؟ طيب، الله ولي الظالمين. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. هذا الحديث يعني حديث يسير يوضح يعني الحد الأدنى الذي من الممكن أن يحصل الإنسان به النجاة. إيه الحد الأدنى أن الواحد يحصل منه النجاة ده؟ الرجل الصحابي الجليل اللي معانا كده راوي الحديث هو سيدنا مين؟ جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. ها أول حاجة خالص كده، مين يعرف حاجة عن سيدنا جابر؟ أول ذكر ليه داف معانا صح ولا مرة قبل كده؟ أول ذكر سيدنا جابر ابن عبد الله. جابر ابن عبد الله الأنصاري يبقى هو من الأنصار مش من المهاجرين، والأنصار دول اللي هم كانوا ساكنين فين؟ في يثرب في المدينة. مين يعرف عن سيدنا جابر حاجة؟ تفضل. مستشهد الله يفتح عليك. كويس. ها يا مشايخنا، على فكرة والله شكلكم كده بقى مش كويس يعني بجد. ها طب مش بحث كده؟ يا مشايخنا وكان الصحابة تعلم من علم النبي عليه الصلاة والسلام من أبو بكر زي ما الصحابة كانوا يقولوا تمام. ايه كمان؟ نعم ما حضرتش. ايه احنا انا بس ما حضرتش كده عليك ده لسه اول مرة. ها حد يعرف حاجة تانية عن سيدنا جابر بن عبد الله مشايخنا؟ طبعا هو والده استشهد وترك له اخوات بنات فقام عليهن واحسن اليهن حتى ان هو لما اراد ان يتزوج بعد ذلك تزوج ثيبا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك فتعلل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني لي أخوات ولو جئت يعني بواحدة مثلهن هيبقى في شيء من الغيرة والتنافس بينهن فتزوج يعني امرأة ثيب يعني عاقلة ناضجة بحيث ان هي يعني تكون لهم بمثابة الايه الام بمثابة الايه الام يعني شوفوا حرصه على أخواته وإن هو يراعي يعني حالهن واحتياجاتهن مع احتياجاته هو يعني لم يفكر في نفسه فقط إنما كان يفكر في إيه في أخواته. حد يعرف عنه حاجة كمان؟ طيب نبحث عن ترجمة سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. ماشي يا مشايخ؟ طيب يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد جاء يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما قلنا أحيانا كانوا يتهيبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيعني ما بيصدقوا كده أن حد يجي يسأل فإيه ينصتوا ليتعلموا ينصتوا إيه ليتعلموا ده معنى مهم. أحيانا بنبقى في قاعة الدرس أو المحاضرة فيجي أحد الزملاء مثلا يسأل سؤالا فانا وانا قاعد كده اقول لا ده هو اللي بيسال هو مش عارف حاجه انا مالي انا امال الايه مش السؤال ده مش بتاعي وما ايه ما التفتش ولا انتبه. لا هنا شفت سيدنا جابر يقول لك رجل سال كذا يبقى وعى الى السؤال ووعى الى الايه الى الاجابه وعى الى السؤال ووعى الى الايه الى الاجابه. قال ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ كل ده سؤال معناه أخبرني إن أنا لو عملت الحاجات دي أخش الجنة ولا مخشش. خلاص فهو هنا بيتكلم عن إيه إن هو الراجل ده هيلتزم بالفرائض بالأركان خلاص الواجبات هيعملها والمحرمات هيبتعد عنها ولم يقول لن أزد على ذلك مش هزيد على كده ده يدخلني الجنة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه نعم وده الحد الأدنى إن الإنسان كده هو إنه يؤدي الواجبات اللي عليه الصلاة الصيام إذا وجبت عليه زكاة يطلعها إذا وجب عليه حج إيه يطلعه ثم يبتعد عن المحرمات لا يسرق لا يقتل لا يزني لا يغش لا خلاص ابتعد عن الإيه المحرمات لو فعل ذلك يدخل الجنة؟ نعم يدخل الايه الجنة وده من لطف ربنا بالايه بالناس يعني ايه يعني هناك اسباب كثيرة جدا لدخول الجنة من بينها هذا السبب اليسير الانسان يحافظ على الواجبات اللي عليه وانك تبتعد عن الايه عن المحرمات وان حضرتك تبتعد عن الايه عن المحرمات فاذا فعلت ذلك ها نلت ان شاء الله برحمتي من الله تبارك وتعالى وفضل الايه الجنة. طيب معنى اللي هو الامام النووي يوضح يقول معنى حرمت الحرام يعني اجتنبته ده تحريم الحرام. مش تقول ان السرقة حرام وتروح تسرق انا عارف ان هي حرام انا ما حلتش السرقة لا ده معنى انك تحرم الحرام يعني تجتنبه ما تعملهوش. طيب انك تحل انك تحل الحلال ان تفعل الحلال معتقدا حله خلاص ان تفعل الحلال معتقدا ايه حله ده معنى ايه هذا الحديث باختصار شديد ان الانسان يدخل الجنة بهذا السبب أن الإنسان يبتعد عن المحرمات ويفعل الواجبات. طب الإنسان إذا أراد أن يترقى بعد ذلك، إذا أراد أن يترقى هيعمل إيه بعد كده؟ الخطوة الثانية أنه يكثر من من النوافل والمستحبات، يكثر من من النوافل. خلاص يبقى ده عندي حد أدنى، وعندي بعد كده بقى الحد الأدنى اللي يشارك فيه عموم المسلمين، الصلوات الخمس، صيام رمضان، ده ما ينفعش حد أدنى تقل عنه. طب الناس هتتفاضل بعد كده في في النوافل، في واحد بيصوم اثنين وخميس والتاني ما بيصومش، واحد بيصلي السنة القبلية والسنة البعدية واحد ما بيصليش، واحد بيختصر على دفع الزكاة الواجبة والتاني بيتصدق. يبقى عشان تبقى مسلم يبقى الحد الأدنى انك تلتزم بالواجبات وتبتعد عن المحرمات. طب عايز تتفاضل بقى وتتنافس، يبقى تكثر من من النوافل، تكثر من من النوافل، الإكثار من من النوافل والمستحبات. ماشي يا شيخنا؟ شيء واحد كده يقولك وانا ولله الحمد ما بحبش اتكلم عن نفسي، بأصلي الصلوات الخمس. لا والله، صلي ثلاثة بس وصلي اثنين، والحمد لله حجيت بيت الله الحرام، وبنصوم رمضان، واحيانا الشهر بيبقى 30 يوم، ويجعل هذا مادة للفخر، ومادة بقى ان هو يعني عايز الناس بقى تسبح بحمدي عشان هو بيعمل الحاجات دي، مع ان هذا هو الحد الادنى من الاسلام. ده هو الحد الادنى، ان حضرتك مسلم يبقى معناه انك بتصلي الصلوات الخمس، ده اقل حاجة، انك بتصوم رمضان، انك بتؤدي الواجبات. لكن لما يأتي على الناس زمان بقى يصير ان اللي بيلتزم بشيء من ذلك ده مدعاه بقى ان هو يظهر الى الناس ان هو يعني كده من كبار الاولياء ومن كبار الصالحين، يبقى ده معناها ان احنا يعني في في في في الضياع يعني، او في الحضيض. خلاص. طبعا لا نقلل من الالتزام بهذه الامور، لان هو ده الحد الادنى وهي سبب من اسباب دخول الجنه، لكن الذي نعيبه هو ان يكون هذا ماده للتفاخر، ان يكون ده ماده للتفاخر. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تفضل تفضل. تمام. ايه كمان يا شيخنا؟ تمام. ايه تاني يا شيخنا؟ أفلح إن صدق. نعم. اللي هو يقول هل علي شيء غيرها؟ فقال لا، إلا أن تطوع. فسأل عن الصلوات الخمس وعن صيام رمضان، عن الحاجات الواجبة. فهو الرجل قال لن أزيد، مش هزيد عن كده. هو بس. ده حديث غير ده. فسيدنا النبي بعد الرجل اللي مشى قال أفلح إن صدق. يعني إن هو لو اقتصر على هذا فقط وفعله سينجو. يعني بقى المسألة بقى مش محتاج ان احنا يعني، وده المعنى مهم جدا يخلينا ان احنا لا نستحقر احدا من الناس. يعني ممكن احنا هو نكون شغلين نفسنا بشيء من العلم وبنتعلم وبتاع والكلام ده، ممكن يكون انسان بسيط خالص لا يعرف شيئا الا انه محافظ على على الواجبات دي، ولا يؤذي احدا من خلق الله، ولا يرتكب شيء من المحرمات. قد يكون هذا من الناجين، فإياك أنك تحقر من ده، إياك أن تقلل من شأنه، حجة بقى أن أنتك تعلمت أو بتتعلم وهو لا يتعلم وما يدريك، فده لعله يكون من الناجين، فننتبه لهذا. ما تترقى في الخير بعد ذلك. نعم. تمام يا مشايخنا. نشرع في الحديث الثالث والعشرين والعشرون، نشرع ولا نتوقف؟ الموافق ان احنا نكمل يتفضل برفع يد. موافق. طب انت حضرتك رفعت كده تداركا للموقف، لقيت الناس كلها رفع، فقلت يعني بالجملة. طيب يعني كنت ناوي انك ترفعي؟ تفضل الصوت بس. هنا في معنيين. يعني ايه؟ معنى ان الواحد لسه يعني في البدايات وفي النهايات. في البدايات هذا يصلح، واحد لسه داخل الاسلام جديد، واحد لسه بيلتزم جديد، واحد كذا، فالحد الادنى هذا يصلح معه. طب واحد بقى قطع شوطا كبيرا، فما تقتصرش على هذا، اجعل بين الفريضة بينك وبينها كده في سياج، في ايه؟ في سياج من النوافل. وبعدين برضو عمل الانسان لا يسلم من الخلل او النقص، فالنوافل تجبر هذا الخلل وتسد هذا الايه؟ هذا النقص. ده المعنى اللي بيشير اليه كلام اللي حضرتك ايه بتقولي. لكن لو انسان كان لا يحسن غير هذا ولا يقدر على هذا، خلاص يبقى ان شاء الله ده يعني يكون سبب من اسباب الايه؟ النجاة. لكن الترقي والتزود في الخير يعني ايه؟ يعني ايه في مثل هذا فليتنافس الايه؟ المتنافسون. نعم سيدي. هو أنا لم أطلع على النص الذي تتحدث عنه، لكن أنت بتشير إلى معنى اللي هو أن كل نعمة من النعم تحتاج إلى شكر، وشكر النعمة يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل بالجوارح، وشكر كل نعمة بحسبها. يعني واحد ربنا وسع عليه في المال، فالشكر مش انه يصوم اثنين وخميس، الشكر ان هو ايه؟ يتصدق. ان هو ايه؟ يتصدق. خلاص، واحد ربنا فتح عليه بابا من ابواب العلم، فشكر هذه النعمة ان يعلمها للناس. خلاص، واحد ربنا يعني ولاه منصبا من المناصب وجعل الناس يقصدون إليه في قضاء حوائجهم، شكر النعمة التي هو فيها إن هو ييسر حوائج الناس ويقضي حوائج الإيه؟ الناس. ده شكر. يبقى شكر كل نعمة بإيه؟ بحسبها. وفي كتاب الشيخ السبكي اسمه معيد النعم ومبيد النقم، معيد النعم ومبيد النقم. وسبب تأليف الكلام ده إن واحد سأله سؤالا، قال له يعني الواحد لو كان في نعمة وسلبت منه هذه النعمة، هل هناك طريق ان هو يسترد النعمة مرة تانية؟ قال له اه. قال له احنا في البداية خالص نعمل بقى جملة امور تحفظ النعم ابتداء، ما تخليهاش تسلب. خلاص، وحفظ النعمة يكون بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وبدأ يدي أمثلة تطبيقية على ذلك. فالراجل راح حصر كل الوظائف والمناصب والأعمال اللي موجودة في عصره، وقال شكر لعمل الفلاني كذا وشكر لعمل الفلاني كذا. قال إن المدرس عشان يشكر، ده على سبيل المثال يعني، يعمل كذا، والدكتور عشان يشكر النعمة يعمل كذا، والمهندس عشان يشكر يعمل كذا، والراجل بتاع الشرطة عشان يشكر يعمل كذا، والراجل اللي في القضاء يعمل كذا، والراجل اللي بيدرس في الجامعة يعمل كذا، والراجل اللي بيحكم يعمل كذا عشان يبقى شكر النعمة عشان تظل فيه، والراجل اللي صاحب الحرفة يعمل كذا، وصاحب الصنعة وهكذا. والكتاب ده جليل القدر، وهو جدير بأن يعني إيه يقتنى. دور بقى على واحد منهم، هو احد يا الابن يا الاب، مش هنطلع برا العيدة يعني. خلاص ماشي، هو كتاب معروف اسمه معيد النعم ومبيد الايه ومبيد النقم، وهو موجود بي دي اف كمان لو حد عايز ممكن يتلاقيه على شبكة الانترنت. ماشي يا مشايخنا، نشرح في هذا الحديث. طيب، الحديث 23 عن ابي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء أو ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث حديث جليل القدر، طبعا ترجمة الصحابي، أنا أعتبر هذا تكليف علشان يعني إيه ما يعني إيه عشان نظل حبايب، يعني تكليف، وإن شاء الله المحاضرة الجاية تجيبوه طبعا مع تكليف الرواة في الأحاديث القادمة. يعني ماشي يا مشايخنا؟ اكتبوا عندكم الكلام ده عشان انتوا بتنسوا. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر يعني نصف، طهور شطر الايه؟ الإيمان. طيب الطهور هنا هل المقصود به الطهارة الحسية ولا الطهارة المعنوية؟ عند الطهارة الحسية اللي هي طهارة الأعضاء زي الوضوء، زي الايه؟ الوضوء، الغسل، دي طهارة ايه؟ حسية. طب الطهارة المعنوية اللي هي تطهير القلب من أمراضه، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الكبر، من الغرور، كل دي ايه؟ أمراض تطهير الايه؟ القلب. الإمام الغزالي رضي الله عنه يرى ان المقصود بالطهارة هنا هي طهارة الايه؟ الطهارة المعنوية اللي هي تطهير القلب من هذه الايه؟ الأمراض. وعلى هذا قال: الطهور شطر الإيمان، يعني الإيمان بنطق الشهادتين ده الشطر او النصف، والنصف الاخر هو تطهير الايه؟ القلب من هذه الايه؟ من هذه الامراض. طبعا اللي عايز يرجع الى كلام الشيخ الغزالي في هذا يرجع الى كتاب الايه؟ الاحياء، يجده افاد واجاد في ايضاح هذه الايه؟ هذه المعنى. الطهور شطر الايمان، وقيل المقصود بالطهور هنا اللي هو الوضوء شطر الإيمان. طب يعني شطر الإيمان؟ قالوا يعني ثوابه يضاعفه الله تبارك وتعالى إلى أن يعادل إيه؟ شطر ثواب الإيه؟ الإيمان. خلاص؟ أو قيل إن الطهور ده شرط لصحة الصلاة فيكون كالشطر منها، وقيل غير ذلك، وقيل غير إيه؟ ذلك. المهم المعنى اللي احنا نفهمه اللي هو تعظيم قدر الطهارة، سواء كانت طهارة حسية أو طهارة إيه؟ معنوية. والكامل هو الذي يجمع بين الطهارتين، بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية اللي هو يحافظ على الوضوء، على الاغتسال. الطهارة المعنوية إن هو يطهر قلبه من الحقد والغل والحسد وأمراض الإيه؟ وأمراض القلوب. يبقى كده طهر نفسه ظاهرا وباطنا، طهر نفسه إيه؟ ظاهرا وباطنا. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. يعني الحمد لله تملأ الميزان، يعني ثوابها يملأ الميزان، ثوابها يملأ الإيه؟ الميزان، الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني لو قدر أن ثواب هاتين الكلمتين جسما لملأ ما بين السماوات والإيه؟ والأرض. وذا لعظيم قدر هاتين الايه؟ الكلمتين اللي هو سبحان الله والحمد لله. سبحان الله يعني انت تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وتنزهه عن العيوب، والحمد لله يعني ترد الايه؟ الفضل له سبحانه وتعالى وتشكره وتثني عليه بما يليق به. فثواب هاتين الكلمتين عظيم لدرجة انه لو قدر جسما لملأ ما بين السماوات والايه؟ والارض. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، يعني أن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة تكون له نورا. طب النور ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ قيل في الدنيا وقيل في الآخرة. في الدنيا إن ربنا سبحانه وتعالى ينير للإنسان بصيرته، خلاص، أو يكون هناك أثر من النور حسي حتى على الإنسان، ده لا يمنع، واحد يوشه منور كده خلاص. يبقى الإنسان إذا حافظ على الصلاة ينال بها ذلك. أو إن هي تكون له نور، يعني تبين له أو تكون عاصما له من الوقوع في المحرمات والوقوع في المعاصي. فالصلاة تكون نور لإيه؟ لصاحبها، يعني سبب من أسباب الإيه؟ الهداية وإنارة الإيه؟ الطريق. رحمكم الله. الصلاة نور في الآخرة، يعني وكأن أو من الممكن أن يكون ثوابها نور، ها، يسعى نورهم إيه؟ بين أيديهم. والتاني يقولوا إيه؟ انظرونا نقتبس من نوركم. استنوا يا جماعة عشان نمشوا إيه؟ معكم في النور بتاعكم، فقد يكون هذا بسبب الايه؟ الصلاة. والصلاة ايه؟ الصلاة ايه؟ نور. الصدقة برهان. يعني برهان؟ يعني دليل. دليل على ايه؟ دليل على صدق صاحبها، او دليل على ايمان صاحبها، الصدقة. طب ليه؟ قالوا لان المنافق لا يتصدق غالبا، المنافق ايه؟ لا يتصدق غالبا، وانما الذي يحافظ على الصدقة ده انسان ايه؟ مؤمن. لان الصدقة هذه دليل وبرهان على ايمان الايه؟ على ايمان العبد، فالانسان يحافظ على ذلك، وان هو يجعل بينه وبين الله تبارك وتعالى شيء من الصدقة كده، حاجة في السر كده محدش يطلع عليها، حتى ولو مبلغ ضئيل او مبلغ يسير، ها سيجد اثر ذلك في حياته. نعم. لا، ال- ال- ال- ال- ال- كلمة الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة، وتطلق على الايه؟ على صدقة التطوع، خلاص. لكن في الصلاح الفقهاء بيخص الزكاة للواجبة والصدقة للايه؟ للتطوع ان شاء الله. والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر كما قلنا حبس النفس على المكاره، ضياء يعني الإنسان إذا نزلت به المكاره وصبر عليها، هذا يعني يكون له إيه؟ ضياء، يكون له إيه؟ ضياء. والقرآن حجة لك أو حجة عليك. يعني القرآن حجة لك أو حجة عليك؟ القرآن الكريم الإنسان إذا قرأه وعلم أحكامه، إما أن يكون هذا حجة للإنسان إذا عمل بما فيه، أو حجة عليه إذا لم يعمل بما إيه؟ بما فيه. نعم. الفرق ما بين النور والضياء. مش عارف ايه الفرق يا مشايخنا ما بين النور والضياء. القرآن كده فرق الآية بالظبط، بس كانت الضياء يعني الشمس نور والقمر ضياء، فالقمر بيعكس نور الشمس. يعني انت عايز تقول كده ان النور يستمد ضوءه من ذاته، ذات يعني، والضياء يستمد ضوءه من غيره، ممكن. طب ايه كمان؟ النور اكثر خطوعا كده، خاطع خفيف. وتعرض لهذا المعنى الشيخ الشبرخيتي في شرحه للأربعين النووي، لو حد يرجع إلى هذا الشرح يجده أجاب عن هذا السؤال. نعم. طب يعني شبرا؟ هي كلمة ليست عربية، إنما هي كلمة فرعونية معناها عزبة. آه والله. هناك إلى الآن الكثير من القرى والبلدان بأسمائها الفرعونية كما هي، خلاص. في كتاب اسمه الدليل الكامل لقرى مصر، كان صدر في الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر لو حد يعرفها، وستة أجزاء، مسك كل قرى مصر وبلدانها كلها، ويذكر الاسم وتاريخها وموقعها كده. في أكثر من كتاب، في الخطط التوفيقية، في أكثر من كتاب عني بهذا المعنى. احنا كنا فين؟ والقرآن حجة ايه؟ لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. معنى ذلك أن كل إنسان يسعى، يغدو يسعى يعمل، خلاص. فهناك من يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، فيكون هذا سببا من أسباب عتق النفس من النيران، يبدأ إيه؟ أعتقها بالإيه؟ بالعمل الصالح. يبقى كده ده باع نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى برضوان الله أو موبقها. ده بقى الذي إيه يبيع نفسه بإيه بعمل المعاصي، يعمل بقى المعاصي وبتاع الكلام ده فيوبقها يعني فيهلكها. والقرآن الكريم يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الإيه الجنة، يقاتلون في سبيل الله إلى آخر الإيه الآية الكريمة. يبقى الإنسان كده يعني إيه يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، يعني كده بيعتق نفسه. طيب هيبيع نفسه إيه الثمن إيه الجنة، طب المثمن أو السلعة النفس الإيه النفس، وده أعظم بيع تم، ده أعظم إيه لأن الثمن فيه الإيه الجنة والسلعة فيه الإيه، والإنسان لا يملك أغلى من ذلك. عندك حاجة أكثر من كده؟ لا يملك أغلى من إيه من ذلك. طب الإنسان بقى كيف يعتق نفسه من النيران؟ إن هو إيه يعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى وبما يجنبه غضب الله وما يجنبه إيه أسباب الإيه الهلاك. كل الناس يغضو فبائع نفسه فمعتقها وإيه أو إيه أو موبقها. طبعا هذا الحديث كما قلنا عباراته موجزة وصغيرة، لكن احنا بحاجة ان احنا نتأمل به ان الانسان يبقى له حظ من الصلاة من الصدقة من الصبر من قراءة القرآن او تدبر معانيه وهكذا، يبقى الانسان ينوع الاعمال. والواحد مش عارف اي سبب سيكون هو السبب اللي الانسان هيدخل به الجنة، محدش عارف. يعني ممكن واحد يدخل الجنة بسبب صدقة في السر، واحد بيدخل الجنة بسبب محافظته على الصلوات، واحد يدخل الجنة بسبب صبره على نوع من الابتلاء، واحد يدخل الجنة بسبب مداومته على قراءة القرآن وتدبره، واحد وهكذا. يبقى الإنسان ينوع الايه الأعمال. ها ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما الذي يستفاد من هذا؟ تفضل. لا يكتمل الإيمان تمام إلا بطهارة الإيه القلب. تمام تفضل. الاهتمام بالذكر، وموضوع الذكر ده مهم جدا. في كتاب دائما أنا أوصي باقتنائه، كتاب اسمه الأذكار للإمام النووي، كتاب الأذكار للإمام الإيه النووي، اسمه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي. ده كتاب لذيذ جدا، بيذكر الأذكار في أحوال الإنسان كلها، بداية من استيقاظه من النوم، مرورا بوضوئه، مرورا بلبسه ثيابه وخروجه من بيته وذهابه إلى كذا، إلى أن يعود مرة أخرى إلى فرشه. بيستقص بقى كل الأحوال والأمكنة والأزمنة والأذكار التي تقال فيه. وده كتاب لذيذ جدا، وهو جدير بأن يقتنى. وقديما قالوا بيع الدار واشتري الأذكار، خلاص وانت مش هتبيع الدار ولا حاجة. ده موجود في الحلبة اهوت، كان والله قبل كده بتسعة جنيه كتاب، خلاص رحنا نجيبه اخر مرة بعد كده لانها وصل 50 جنيه. لا مش مرجع، ده كتاب كده مش كبير قوي يعني، بس بعد الطفرة اللي حصلت يعني. خلاص ايه تاني اللي استفاد من الحديث يا مشايخنا؟ اتفضل. أسباب الخير كثيرة، أو تنوع أسباب الإيه الخير. إيه كمان يا مشايخنا؟ الأخوات الفضليات. طب الأخوات النائمات. يعني الإنسان سيجد أثرا لعمل الصالح في حياته. الإخوة النائمون، استيقظوا يرحمكم الله. قول يا سيد. إنسان يعمل بما جاء في القرآن الكريم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.